لن يرحم الروافض أهل السنة إن تمكنوا منهم، وكيف يرحمونهم وهم يعتقدون أن قتل السني قربة لآلهتهم، حتى لو كان منسلخا عن دينه لا يحمل منه إلا اسمه، وحتى لو كان خادما لهم وعبدا عندهم متفانيا في خدمتهم والدفاع عنهم. ولا نحدثكم اليوم عن مستقبل متوقع، وإنما نحدثكم عن حقائق بتم تعيشونها عين اليقين. أول ما دخل الحشد الرافضي العامرية بدأ بمداهمة مقرات الصحوات، صحوات الدياسة والعمالة، وأول ما دخل الحشد الرافضي الضلوعية منع صلاة الجمعة، وقد رأيتم ما فعلوه في ديالى وصلاح الدين والأنبار من حرق المساجد وتفجيرها وقتل وذبح وحرق وتهجير لأهل السنة ونهب أموالهم وسلب ممتلكاتهم. لقد بتم تعيشون هذه الحقائق عين اليقين يا أهل السنة. فهل أتاكم نبأ الصياغ والصرافين الذين خطفوا في سامراء ثم عادوا جثثا هامدة؟ أنسيتم حادثة الأعظمية مؤخرا وهتافات الروافض فيها، وما صرحوه تجاهكم عندما حرقوا منازلكم وسياراتكم؟ أو ما تسمعون تهديداتهم لكم كل يوم يا أهل الأنبار، وصفكم برأس الأفعى ووعيدهم لكم؟ أو ما ترون يا أهل السنة الآلاف المؤلفة من أسراكم يرزحون في معتقلات الجنوب؟ أو ما تعلمون أن من بينهم 1300 من العفيفات الطاهرات؟ وهذا فقط ما أعلن عنه وما هو موثق. يا أهل السنة في كل مكان، إن الصليبيين اليوم قرروا إخلاء العراق من أهل السنة بالكامل وجعله رافضيا خالصا، فاستيقظوا يا أهل السنة في كل مكان، فإن الخطب جلل. لقد أسفر لكم الروافض عن وجههم الحقيقي، وبان لكم مدى عداوتهم تجاهكم وحقدهم عليكم. ولا تقل عن الروافض عداوة الصليبيين لكم، ولا يقل حقدهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.